الطرف الاعتباري من عدم حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية. فلما كان هذا بظاهره واضح البطلان تأوله البعض فأرجع القطع إلى قطع موضوعي ظنا منه أن المشكلة تنحل بذلك، لأن القطع الموضوع لما كان يؤخذ في الموضوع فيرتب عليه الحكم، حيث عرفنا في محله أن وظيفة القطع الموضوعي ليس تنجيز الحكم بل توليد الحكم، لأن الموضوع بمثابة العلة للحكم. فإذا وجد الموضوع وجد الحكم، وبما أن الموضوع أصبح مركبا من الخمر مثلا مع القطع به من مقدمات النقلية، فإذا قطع المكلف به عن طريق المقدمات العقلية فلم يتحقق الموضوع، فإذا لم يتحقق الموضوع لا يتحقق الحكم، لا أنه نقطع بالحكم ونقول هذا القطع ليس بحجة، فلم يحصل تفكيك بين الحجية وبين القطع. فبالتالي مقولة الأخبار ممكن ثبوتا، فعلى هذا الأساس يجب أن ينصب الكلام على البحث الإثباتي، أنه ما الدليل على أن الشارع المقدس أخذ في موضوع حكمه عدم القطع بالمقدمات المقصودة. إذن من دافع عن الإخبار بهذه الطريقة خرج أو فرغ عن عالم الثبوت وبحث في عالم الإثبات. أما المصنف رحمة الله عليه فيرى أن هذا التوجيه لكلام الأخبار لا يجعلنا نفرغ عن عالم الثبوت، إذ يرد على هذا التوجيه إشكالات. الإشكال الأول في بدايته نتساءل عن أن عدم القطع الخاص الذي أخذ في الموضوع هل أخذ في موضوع الجعل أو في موضوع الحكم المجعول؟ وقد تقدم مرارا أن الحكم له مرتبتان، مرتبة الإنشاء وأسميناها مرتبة الجعل، ومرتبة الفعلية وأسميناها مرتبة المجهول. فالقطع الذي أخذ عدمه في الموضوع هل أخذ في موضوع الجعل أو في موضوع الحكم المجهول؟ ولا شق ثالثة في البيت. يعني طارة هكذا المولى يقول إذا قطعت بالخمرية عن طريق المقدمات غير العقلية يحرم عليك، او اذا قطعت بحرمة الخمر عن طريق المقدمات غير العقلية تحرم عليك. هذه تحرم عليك الاول، يعني انشئ عليك حرمة، انشئ في حقك حرمة، فيكون عدم القطع مأخوذ في موضوع الجعل. او ان تحرم عليك يعني تصبح الحرمة فعلية عليك. اما اذا كان القطع بمقدمات عقلية فلا تكون الحرمة فعلية. اذن امامنا هذان الاحتمالان. اما الاحتمال الثاني الذي بدأ به المصنف، ان يكون عدم القطع بالحكم الناشئ عن مقدمات عقلية قد اخذ في موضوع ماذا؟ المجعول. هذا يرى المصنف انه واضح الاستحالة، توضيح ذلك يحتاج الى استذكار مقدمة. ان الحكم المجعول الذي عرفت انه بمعنى الحكم الفعلي قد اتضح لدينا مرارا ان فعلية الحكم تكون بفعلية موضوعه وجميع القيود التي تؤخذ في الموضوع. مثلا فعلية وجوب الحج، كم يصبح وجوب الحج فعلي؟ إذا أصبح الموضوع وجميع القيود الدخيلة في الموضوع فعلي، يعني إذا صار مكلف بالغ عاقل مستطيع بالفعل، إذا صار المكلف بالغا عاقلا مستطيعا بالفعل يصبح وجوب الحج فعل. هذا معنى ما يقال إن فعلية الحكم بفعلية موضوع. فيما نحن فيه إذا أخذ عدم القطع العقلي في موضوع الحكم، متى يكون هذا الموضوع الذي يؤدي إلى ارتفاع الحكم إلى ارتفاع المجعول متى يكون فعليا؟ إذا حصل فعلا قطعا للمكلف بالحكم الشرعي عن طريق المقدمات العقلية. إذن بالفعل أنا قاطع بالحكم الشرعي. من كان قاطعا بالحكم الشرعي الذي هو بحسب الفرض الموضوع لنفيها النفي المجعول، يكون هذا مستحيلا، لأنه يلزم منه التناقض في نظر من؟ في نظر القاطع. من جهة أنا قاطع بالحكم، ومن جهة لا يوجد حكم. لماذا؟ لأن القطع بالحكم عن طريق المقدمات العقلية بحسب الفرض ماذا ولد ليه؟ ولد بعدم المجعول، عدم الحكم في مرتبة الفعلية. والمفروض أني قاطع به، فكيف أصدق بعدمه؟ هناك تناقض بنظر القاطع على الأقل. فلا يمكن أن يصدق القاطع بهكذا خطاب يؤخذ القطع بالمقدمات العقلية في موضوع نفي المشهود. فمع عدم التصديق بهكذا خطاب يكون لا. هنا قطعتنا قطعت بيحكم يعني قطعت بيحكم هنا في شعر فإذا من حصول المجعول خاطر تلف المعلقة والمعلقة ما اتفت الظاهر إلى المقدمة. قال المفروض أن القطعة بالجعل متى يصبح هذا الجعل فعلي بفعلية موضوعه، والذي أخذ في الموضوع ما هو ليس إلا القطع، والمفروض أنه حاصل بالفعل. فلا يبقى هناك حالة من فضرة. ففتنا هذه المقدمة قدمت لأجل هذا السبب. هذا إذا كان قد أخذنا القطع الخاص أو عدم القطع الخاص في موضوع ماذا؟ المجهول. وأما إذا قطعنا أو أما إذا أخذنا عدم القطع الخاص في موضوع الجعل والإنشاء فهذا أيضا وإن كان لا تنطبق عليه الاستحالة المتقدمة لما ذكرناه في أول هذا الكتاب عند البحث عن لزوم إشكال الدور فيما لو كان الحكم الشرعي مختصا بالعالم، حيث أجبنا عن إشكال الدور بأنه لا مانع من أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، فلا يترتب هناك دور. هذا يمكن أن نستفيد منه في مقامنا، لكن بطريقة أخرى، أن يقال إن المولى لو قال لعبده إذا قطعت بالحكم عن مقدمات خاصة فأنا لا أجعل في حقك الحكم، لا أجعل في حقك الحكم، هذا الأمر في حد ذاته لا يكون مستحيلا. والسبب في ذلك بس حتى نكرر المطلب نلتفت إلى المطلب بطريقة أخرى، أصل المطلب ماذا كان؟ أن المولى أخذ القطع الخاص بالحكم، أخذ القطع الخاص بالحكم، هذا القطع الخاص بالحكم هذا المقصود من الحكم ما هو؟ إما المجعول وإما ماذا؟ الجعل. إذا كان القطع بالمجعول قد أخذ في المجعول يلزم استحالة ما بيناه. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يصدق القاطع بالمجعول بعدم المجعول. وقاطع بالمجعول تقول له لا يوجد مجعول؟ لا. أما لو أخذ القطع بالجعل في الحكم المجعول فلا يرد أي استحالة. لماذا؟ إذ يمكن أن يكون العلم بالجعل من طريق خاص هو الذي يؤدي إلى فعلية الحكم ولا يلزم أي تناقض. ليه؟ لأن القطع تعلق بالجعل وأخذ في موضوع ماذا؟ المجعول. فالذي ينتفي ليس هو ما نقطع به حتى يلزم التناقض، الذي ينتفي الشيء مغاير لما نقطع به. تفت لي هذه النقطة. إذا قال المولى هكذا: إذا قطعت بإنشائي لوجوب الصلاة عن طريق مقدمة خاصة فاعتبر أن وجوب الصلاة غير فعلي في حقك، فالمكلف بماذا قطع؟ بالجعل. ما هو الذي انتفى في حقه؟ ليس الجعل حتى يلزم التناقض، أنه هو يؤمن بوجود شيء وأنت تقول لا يوجد. متعلق القطع غير الحكم المنتفي، متعلق القطع هو الجعل والحكم المنتفي هو المجعول، فلا يلزم تناقض في نظر القاطع. يشترط في التناقض وحدة مصب النفي والإثبات، إذا لا يلزم تناقض، فقد يقال ثبوتا إذا هذا الشيء ممكن. ولكن يلزم محظور آخر حاصله أن المفروض أن هذا المكلف عندما بحث عن الحكم الشرعي إما أثبت الحكم الشرعي عن طريق الملازمات غير المستقلة أو عن طريق الملازمات المستقلة، لأن الأدلة العقلية تنقسم إلى ماذا؟ إلى مستقلات عقلية وإلى غير مستقلات عقلية، ما عندنا شك ثالث. فمثلا نمثل بمثالين: قطع بوجوب الوضوء عن طريق ماذا؟ أن ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. قطع بوجوب رد الوديعة عن طريق الملازمة بين حكم العقل بالحس وحكم الشرع بالوجوب. مثال أول كان مستقلات غير المستقلات العقلية، مثال ثاني مستقلات العقل. على كلا الفرضين المكلف توصل إلى هذه النتيجة، إلى أنه لا يوجد شيء دخيل في الحكم غير الملازمة في كلا الصورتين، والمفروض أنه قطع بالملازمة. إذ لو كان يوجد شيء دخيل غير مرئي للقاطع لما حصل له قطع. فالقطع بالجعل عن طريق المقدمات العقلية يلازم في الحقيقة ثبوت المجعول. إذ لو لم يثبت المجعول لكان معنى ذلك أن هناك ملاك آخر الحكم لم يلتفت إليه القاطع. هذا اختلاف كونه قاطع. فلو أخذنا القطع بالجعل في موضوع الحكم المجعول لأدى ذلك أن هناك ملاك آخر، والحال أن القاطع قاطع بعدم الملاك ملاك آخر غير الملازمة، فهو خلاف الفرق. فمباشرة أخذ القطع الخاص بالجعل لنفي الحكم المجعول وإن كان ممكنا لكنه عن طريق بدأت الحساسية لكنه عن طريق أن فرض قومه قاطعا بالحكم يؤدي إلى عدم وجود ملاك آخر في نظره. ولو أخذ هذا القطع في الموضوع معنى ذلك أنه يوجد ملاك آخر فيؤدي بالعرب إلى التناقض، وإن لم يؤدي بالذات إلى التناقض. طب إذا اتضح ذلك إذا ثبت البيت أن تلك المحاولة غير صالحة لدفع المحذور الثبوتي، فإذا يستحيل النهي عن العمل بالقطع ناشئ من مقدمات عقلية، سواء كان هذا القطع هو القطع الطريقي استحالة الواضح، أم كان حولناه من قطع طريقي إلى قطع موضوعي أيضا أثبتنا أنه مستحيل. إن قلت أنه لنفرض أننا لم نتمكن من دفع الإشكالات الثبوتية، لكنك ماذا تفعل بمقام الإثبات؟ حيث إن الأخبار استدل بجملة من الأخبار التي تنهى عن القطع الناشئ من مقدمات عقلية. هذه الأخبار متواترة وصريحة الدلالة، إذا لم نستطع من دفع الإشكالات تكون شبهة في مقابل فديه. يجيب المصنف عن هذه الروايات أن الأخبار التي أشار إليها الأخبار على طوائف، طائفة منها تنهى عن العمل بالأدلة العقلية الظنية، مثل ماذا؟ الأخبار الواردة في النهي عن القياس والاستحسان، إن دين الله لا يقاس في العقول. فهذه الطائفة نحن نأخذ بها ولكنها أجنبية عما نحن فيه، لأن الكلام في أي مقدمات عقلية، في المقدمات العقلية التي تفيد القطع والقياس، وإن كان من المقدمات العقلية لكنه لا يفيد القطع. فهذه الطائفة أجنبية عما نحن فيه. الطائفة الثانية أن بعض هذه النصوص بصدد بيان أن العمل بما يتوصل إليه العقل لا قيمة له لكونه فاقدا لشرط القبول وهو الولاية. إنما يتقبل الله من المتقين. فهؤلاء مهما اجتهدوا بعقولهم الله لم يتقبل منهم لفقد شرط الولاية. فهذه الطائفة ليست الرافعة للمقتضي للمقدمات العقلية، لم تقل المقدمات العقلية ليست حجة، وإنما في مقام بيان فقد الشرط، وما كان في مرحلة بيان فقد الشرط لا يكون إلا بعد ثمانية المقتضي. هي ليست ناظرة إلى رفع اقتضاء الحجية عن المقدمات العقلية. هذه الطائفة أيضا أجنبية عما نحن ضده كثيرا. نعم قد تكون ضده أجنبية في هذا البيان، لأن الصفة طبعا أجنبية عما نحن فيه. الطائفة الثالثة أنها ناظرة إلى الصغرى. هناك جمع من الناس في زمن الأئمة عليهم السلام لم يسلكوا الدليل النقلي، وإنما صاروا مباشرة إلى الدليل العقلي. فالطائفة الثالثة من الروايات تريد أن تقول بأن سلوك الدليل العقلي مجردا عن النقلي لا يؤدي إلى القطع، فهي في مقام ماذا؟ نفي صغرى، أنه لا قطع، لا أنها في مقام نفي الكبرى أن القطع الذي يحصل لكم ليس بحجة، إذ أن بيان الأئمة كثيرا ما يكون له دخالة في القطع بالحكم الشرعي. كشاهد على ذلك رواية أبان المشهورة، حيث إنه عندما جاء إلى المدينة من الكوفة سأل الإمام عليه السلام ما حكم من يقطع إصبع امرأة، فقال 10 من الإبل، إصبعين قال 20، 3 قال 30، 4 قال 20. فقال كنا ونحن في الكوفة نسمع بهذا ونقول إن الذي جاء به شيطان. فأذان إذن بواسطة حكم عقله قطع بخطأ هكذا حكم. الإمام عليه السلام قال يا أبا أخذتني بالقياس، إن دين الله إذا قيس محق. وبين له السبب في ذلك لأن هناك مقدمة لم يستهدي إليها عقلك، فلذا قطعت بالعمل. وهذه المقدمة أن دية المرأة إذا جاوزت النصف ترد، هذا لم يكن ملتفت إليه أبان إذا قطعت العدل. فإذا من يسلك الطريق العقلي قد يخطئ، هناك بعض المقدمات التي لا يمكن أن نستهدي إليها إلا ببيان أهل البيت. فهذه الروايات وأمثالها إنما تكون بصدر نفي صبع أنه لا يحصل قطع بدون المرور بأهل البيت عليهم السلام. فإذا لا يوجد في الروايات من يمنع ما يمنع عن حجية القطع بعد تحققه. فأيضا مقام الإثبات لا يساعد الأخباري. وبهذا يكون قد تم البحث في الدليل العقلي، وبه انتهت هذه الحلقة. والكتاب وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد كان الشروع في هذا الجزء متى؟ قبل 182 درس. 182 تاريخ من تورث؟ لك دليل على انه هنا هذا ليس بجدار، فنقول هذا الشبه في مقابل بديهة. لو حصل لك قطع انه يستحيل ان يوجد جدار هنا، واكبر دليل على الامكان الثبوت هكذا نريد. فاذا هذه الروايات المتواترة تدل على الوقوع، لان هذا البرهان الذي اقمت يكون شبه في الحقيقة حتى لو لم نتمكن من رده. انتبهنا؟ لأنه هذا واحدة من الملاحظات التي يشكل فيها على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في بعض الأحيان يستدل على الإمكان بالوقوع، على الإمكان بالوقوع، وفي بعض الأحيان يؤول الوقوع. فمشكلة على نطاقا أن تستدل على الإمكان بالوقوع في بعض الأحيان تؤول الوقوع. لماذا لم تستدل بالوقوع على الإمكان؟ فرق مرة يكون يعني هكذا في البحث، مرة لا يقوم دليل بالثبوت لا على الإمكان ولا على الامتناع، فيكون الوقوع دليل. ومرة يقوم دليل ثبوتي على الامتناع، فلا بد من تأويله الوقوع وعلى ما فعله المصنع. قام دليل على الاستحالة لا بد أن نؤول الوقوع. وسن يبحث عن المنطقة يعني ناقش في الأدلة وما أولها يعني مو مسألة تأويل. لا هذا معقد النظر عن كلام المصنف، يعني حتى وجاوب على كلام أنه حاولنا أن نقول بأنه أكبر دليل على إمكانه الروايات، لأن الروايات تدل على وقوعه. نقول مع قطع النظر عن مناقشات المصنف، هذا إنما يتم لو لم يقم دليل على الامتناع نستدل بالوقوع، مع قيام دليل على الامتناع لابد أن نؤول الوقوع، ما حتى لو كانت دلالته صريحة. فضلا عن أنه بين المصنف أنه هو بحتى لا يكون. شنو؟ وش الأخبارين في جمال عين أخر كثرة الروايات بس هذا هو الشيء. لا مسألة كثرة الروايات، هي الشيخ الأنصاري الفرق بين المصنف والشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري في هذا البحث مقالة كلمة الروايات وكلمات الأخباريين، وأما في كلمات الأخباريين بيّن أنها على أصناف ليست كلها تنكر تجيه العقل، اتفقنا؟ حتى في صاحب الحضارة عنده تعبير يدل على أنه هذا العقل هو الذي يعرف به الله سبحانه وتعالى، فلا ننكر فجيه. مثلا كثير من الامور التي تنسب الى الاخباريين مثل مساله انه لا يؤمنون بظاهر الكتاب، صاحب الحضاره في واحد من مقدماته يقول هكذا انه من الناس بين افراط وتفريط، في جماعه انكروا كل شيء من ظواهر الكتاب، قال حتى قل هو الله احد لا نفهم منها معه، وجماعه في مقابل هؤلاء ماذا فهموا؟ حتى الآيات المتشابهة. فكأنه حال وصف لا ينكر كل هذا الشيء. كثير من نسب إلى الأخبار ليس صحيح. شيخ يعني مسألة رواية أجاب أدلة على عالم وجود العقل وقد عالم استدلال العقل أدنى استفادة نحن طلاب عالم الدقيق عمد الحلقات فنظر ما خصاش مدرسة عظيمة جدا معولية أدلتهم يعني حس توحيد في النظام بالنتيجة شكري. هذا تطور المقدمات العلمية لها أثر يعني حتى الأصول مثلا كثير من إذا تقرأ عدة الأصول الشيخ الصوصي طبعا كثير من الاستدلالات ضعيفة واضحة الضعف، لكن تطور المقدمات العلمية على مر الزمن هو الذي أدى إلى فهم ضعفها ونحو ذلك.